عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكس في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب من جملة الأبواب التي فيها الكلام على صفة الصلاة، وقد مر الجزء الأغلب في هذا الموضوع وفي هذه الأحكام تتبعا من المصنف رحمه الله لجميع أفعال الصلاة وأقوالها، بدءا مما قبل تكبيرة الإحرام، سواء في موقف الإمام من المأمومين وما يلحظه الإمام من المأمومين في تسوية الصفوف ونحو ذلك، وتدرجا بأقوال الصلاة وأفعالها حتى وصل بنا الحديث إلى الكلام على التسليم وحكم التسليمتين والتسليمة الواحدة والانحراف من الإمام بعد أن ينصرف من التسليم إلى جهة اليمين أو جهة الشمال. كل ذلك سبق تفصيله، فلله الحمد والمنة. وهذا أمر أيضا يتعلق بهذا، حيث ترجم المصنف رحمه الله في المنتقى بقوله: باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. الترجمة واضحة في الدلالة على المراد، إذ ذلك يعني أن الإمام إذا صلى بالناس وكان قد حضر الصلاة نساء، فتدل الترجمة على أن الإمام يلبث لا ينصرف، يعني فيما يبدو والله أعلم لا يصرف وجهه نحو المأمومين. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: كنا نرى والله أعلم أن هذا من أجل لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. لفظ الحديث كما خرجه الإمام أحمد والبخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. فهذا يدل على جملة أحكام وفوائد. أولها أنه لا مانع من حضور النساء إلى الصلاة في المسجد، سواء كان ذلك فريضة أو نافلة مما تشرع فيه الجماعة في النافلة كالتراويح، وكذلك أيضا في صلاة العيدين كما هو معلوم، وكذلك الاستسقاء، فإن كل ذلك تحضره النساء مع الرجال، على معنى أنه يجوز للنساء أن يحضرن ذلك مع الرجال. ومعلوم أن هناك آدابا لا بد أن تلتزمها المرأة حينما تحضر في مثل هذه المجتمعات. أولها أن صفوف النساء تكون في المؤخرة، فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ولا تكون قريبة من الرجال، حتى إنه كما هو معلوم حينما وعظ النبي صلى الله عليه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد قام إلى النساء فوعظهن، مما يدل على أنهن كن في مكان بعيد أو متنح قليلا عن الرجال، حتى احتاج الأمر إلى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليقترب منهن ليعظهن موعظة خاصة، حينما قال لهن: تصدقن ولو من حليكن. مما يدل على أن المرأة إذا حضرت المسجد أنها تكون في مكان متنح عن مواقع الرجال في مؤخرة المسجد، ثم أيضا تكون غير متبرجة بزينة ويخرجن تافلات كما جاء أيضا في بعض هيئات خروجهن، ولا يلبسن ملابس الزينة ولا متعطرات، ومقصدهن هو شهود الخير ودعوة المسلمين وحضور الجماعة، وليس ثمة أي شيء آخر من فتنة أو افتتان أو مباهاة أو نحو ذلك، وإنما المقصود المساعدة على الخير والإعانة على القيام بهذه الأمور على وجهها. هذا من جهة. ومن جهات أخرى، فإن إذا حصل ذلك يجب أيضا أن يعانى النساء على هذا، على معنى أنه إذا حضرت المرأة المسجد أن تتاح لها الفرصة عند الانصراف أن تنصرف قبل الرجال، وعلى المرأة أيضا أن تبادر بذلك، وعلى الرجال أن يتأخروا ولا يبادروا بالخروج حتى يخرج النساء، حتى لا يكون ثمة اختلاط وقد ينتج عنها أمور تتنافى مع الغرض الذي جاءت من أجله المرأة لتشهد الخير ودعوة المسلمين في بيت من بيوت الله عز وجل. وهذا ما تدل عليه الترجمة وما يدل عليه لفظ الحديث والواقعة. فقال: باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء، على معنى أنه يلبث فلا ينصرف، كما قلنا إما أنه لا ينصرف وجهه تلقاء أو لا يصرف وجهه تلقاء المأمومين، أو لا ينصرف بمعنى لا يخرج، كل ذلك محتمل. ولعل المعنى الآخر أيضا أظهر فيما يتعلق بالمأمومين، المأمومين لا ينصرف يعني يلبث قليلا في المسجد حتى يفرغ النساء من الخروج. وهذا يدل على تأكد منع اختلاط النساء بالرجال في بعض القضايا التي تستدعي حضور الرجال والنساء معا، كمثل هذه المشاهد الخيرية، وأن هذا يجب أن يكون على نحو من أحكام الشرع أو ملتزما به أحكام الشرع، فيكون للنساء أماكن خاصة لا يقترب منها الرجال، فإذا انتهت المهمة فيبادرن بالانصراف ملتزمات بأحكام الله عز وجل. فإذا كان هذا وهن في العبادة وفي أماكن عبادة وحالهن أبعد عن الريبة، فما بالك إذا كان الأمر في غير هذا كحالهن في الأسواق، أو حتى حالهن في البيوتات إذا كان معهن رجال أجانب من أقاربهن كأبناء العم وأبناء الخال ونحو ذلك، مما يدل على تأكد هذا الأمر وعلى عدم جواز التساهل فيه. إذ من المعلوم أن بيوت الله مستبعد أن تكون محلا للريبة إذا ما قورنت بالأسواق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها وشر البقاع أسواقها، أو كما جاء، مما يدل على وجوب أن يلاحظ المسلمون والمسلمات هذا الأمر، وإلا يفعل ذلك يكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ومع الأسف مظاهر هذا ظاهرة، وبخاصة في هذا الوقت الحاضر وما جلبته المدنية المعاصرة من تساهل وتسيب وتحلل، حتى انه تهاون الناس في هذا تهاونا كبيرا، فأدى الى امور وعواقب ونتائج استشرى في كثير من المواقع وفي كثير من البلاد الضرر، وانتشر الخطر حتى صار الحال في كثير من البقاع على ما يلحظ من تهاون فيما يتعلق بالأعراض والأخلاق وانتزاع للباس الحياء من الرجال ومن النساء. ومثل هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على وجوب تقيد المسلمين بأحكام الله عز وجل، وبخاصة في مثل هذه المواطن التي قد تكون مثارات فتن ومجالب لأمور لا تحمد عقباها قد تجر إلى سخط الله عز وجل وغضبه. فمن هنا وجب على المؤمنين وعلى المؤمنات أن يتقوا الله عز وجل، وفي مجامع الخير وفي بيوت الله عز وجل التي هي كما قلنا بعيد أن تكون محل ريبة، أو من أبعد من غيرها أن تكون محل ريبة، ولكن معلوم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن هنا وجب على المؤمنين وعلى المؤمنات ورجالا ونساء وعلى أولياء الأمور بالنسبة للنساء أن يتقوا الله عز وجل جميعا في هذا الباب. وإذا خرجت المرأة تريد العبادة وتريد الخير فلتلتزم بأوامر الله عز وجل وبأحكام الشرع، وبخاصة بما يتعلق بلباسها وهيئتها، وفيما يتعلق أيضا بموقعها من الرجال، بحيث تجلس بعيدة عن مواطن الفتن وعن الأماكن الخاصة بالرجال. ومع الأسف أننا حتى في هذا المكان الطاهر في المسجد الحرام قد نلحظ بعض النساء المسترجلات التي قد يوجه إليها نصيحة، سواء في المطاف أو في أماكن خاصة بالرجال أو اقتراب من صفوف الرجال، فإذا ما خطبت بالأمر بالمعروف قد يظهر منها أمر يدل على عصيانها وعلى تمردها وعلى أنها لا تشعر أنها جاءت لتعبد الله عز وجل ولتتقرب إليه وترجو ثوابه، وإنما يكون عندها شيء من التمرد الذي يدل على أنها لا تفقه شيئا من أحكام الله عز وجل في هذا الباب. وإنما حق المرأة المؤمنة أن تتقي الله عز وجل، وأنها إذا سمعت نصح الناصحين أن يعلوها الحياء ويعلوها الأدب وتتقي الله عز وجل وتأخذ بنصح الناصحين فتجلس في الأماكن الخاصة بها. وحتى كذلك أيضا فيما يتعلق بالمطاف ينبغي أن تكون في حاشية المطاف وأن لا تكون في أماكن قريبة من الرجال أو متصقة بالرجال، فإن مولاة لعائشة رضي الله عنها جاءت تذكر لها ما تذكر أنها استلمت الحجر الأسود، فما كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا أن قالت لها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحم من الرجال تدافعين الرجال. مما يدل على أن المرأة يجب أن تكون فقيهة في أمور دينها، وبخاصة في الأمور التي تحتاج إليها كأحكام المساجد والأحكام التي هي واقعة فيها، فيجب أن تعبد الله عز وجل فيها على بصيرة، كما يجب على الرجال كذلك أن يتقوا الله عز وجل، وحينما يسمحون لمولياتهم أن يحضروا هذه المواقع أو المجتمعات بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أن يلاحظوا أن يخرجن وهن محتشمات آخذات بأحكام الإسلام وبأمور الحجاب ولوازم الحجاب، وأن يخرجن وقد عرفن مثل هذه الآداب. كما أن الرجال أيضا عليهم أن يبتعدوا عن مواطن النساء وأن لا يقتربوا منهن، وأن يهيئوا للنساء الأماكن المناسبة واللائقة، بحيث كل جنس يؤدي العبادة على وجهها فيحصل الخير والثواب بإذن الله، وتأتلف القلوب وتنتشر الرحمة بإذن الله عز وجل. قال عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا، على معنى أنه يبقى حتى تخرج النساء ويغادرن المكان. قالت أم سلمة: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، يعني يتركوا الفرصة للنساء حتى يخرجن مع الأبواب، حتى لا يكون هناك تزاحم على المداخل أو على الأبواب عند الخروج، وإنما تترك النساء حتى يخرجن، وحتى لا يكون عرضة أيضا لأبصار الرجال ولنظر الرجال. نعم. باب جواز عد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. عن مسرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكن بالتحليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعكدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حسن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك، بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي. وعن صفية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. فقال: قولي سبحان الله عدد خلقه. رواه الترمذي. هذا الباب في حكم عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. ومعلوم موقع هذا الباب من جملة صفة الصلاة على معنى أن المصلي إذا فرغ من التسليم فإنه يبدأ بالتسبيح والذكر الوارد بعد انقضاء الصلاة. فأشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إلى أن المسلم إذا أراد أن يسبح الله عز وجل بعد الفراغ من الصلاة أنه يسبح بأصابعه، ولهذا قال هنا: وعقدنا بالأنامل، يعني أنه إذا بدأ في التسبيح فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني 33، ويقول لا إله إلا الله تمام 100، وكذلك أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، وفي صلاة الصبح بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب رب يجني من النار 7 مرات، ونحو ذلك من الأشياء التي تتعلق بالأعداد التي لها أعداد معدودة في الشرع ك33 أو 10 أو 100 أو نحو ذلك، فإن الإنسان يعدها فيعدها بأصابعه. فهذا هو المراد بهذه الترجمة. فقال: باب جواز عقد التسبيح باليد. عقده بمعنى أن يعقد الأصبع هكذا بحيث يثنيه ويكون معقودا، وهكذا هذا هو المقصود بالعقد، يعني لي الأصبع بحيث يكون على شكل حلقة، فتكون في النهاية كأنه قد قبض يده وهكذا، ثم يرد مرة أخرى. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود وغيره أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، مما يدل على أنه لا يسبح بيديه كلتيهما، وإنما الأولى أن يقتصر على التسبيح باليمين، بدليل رواية أبي داود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، قال في عند أبي داود وغيره: بيمينه. وهذه الرواية تكون مقيدة لغيرها، مما يدل على أنه يقتصر المسبح أن يسبح بأصابع يده اليمنى ولا يسبح باليسرى، أخذا من رواية أبي داود هذه رواية صحيحة: يعقد بيمينه. والأمر في هذا واسع على كل حال. فقال عن بسرى: وكانت من المهاجرات، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل. هذا يدل على مشروعية ملازمة المصلي رجلا كان أو امرأة للأذكار المشروعة التي تقال بعد الصلاة، على معنى أن المصلي إذا صلى لا يتعجل بالخروج لأشغاله وأعماله، وإنما يبقى يذكر الله عز وجل ويأتي بالأذكار من التسبيحات أو من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل على نحو ما ورد، فيمكث في مصلاه يسبح الله عز وجل ويحمده ويهلله ويكبره، ولا يتعجل في الخروج من مصلاه. ولهذا قال هنا: ولا تغفلن فتنسينا أو فتنسينا الرحمة، لأن الإسراع بالخروج من المصلى فيه جفاء، بينما الاشتغال بذكر الله عز وجل وذكر الله في أدبار الصلوات والدعاء واستشعار استمرار العبادة والبقاء من أجل ذكر الله عز وجل وشكره والاستعانة على القيام بحسن العبادة، هذا يدل على تمام حضور القلب، وأن أنه لم يفرغ المصلي بمجرد أن سلم عن يمينه وعن شماله، وإنما لا زال متعلقا بربه راجيا ثوابه ذاكرا لله وشاكرا. ومن هنا قال فتنسينا أو تنسينا الرحمة، فالغفلة وهذا نوع من الجفاء، أن الإنسان يخرج من الصلاة وكأنه في سجن. وإنما إذا رزق العبد الإيمان القوي فإنه يجد اللذة في مناجاة الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكلما قوي إيمان العبد استلذ العبادة واستلذ الإطالة في العبادة. ومن هذه المظاهر مظهر البقاء بعد الصلاة ليذكر الله عز وجل ويسبحه ويهلله. وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني التسبيح يكون بالأنامل بالأصابع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإنهن مسؤولات مستنطقات يدل على أن هذا أولى وأفضل من التسبيح بغيرها كالمسبحة ونحوها، لأنها مستنطقة ومسؤولة، فهي تشهد لصاحبها بما قام به من خير وبما أدى به من عبادة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فحينما تعمل خيرا فإن جوارحك تشهد لك بالخير. فالتسبيح بالأصابع، بل هذا تعليل ظاهر بقول فإنهن، هذا نوع من الإشعار بالعلة كما عليه الأصول، هذا نوع من أساليب التعليل. فإنهن هي كأنه قال لأنهن مسؤولات المستنطقات، مما يدل على أن العبد ينبغي أن يشتغل بمثل هذا، وألا يستخدم مسبحة أو نحوها في التسبيح، وإنما يحرص على أن يعمل جميع جوارحه من لسان وشفتين وأصابع، فإن هذا كله يكون في موازينه ويكون شاهدا له بما أدى من خير بإذن الله. وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، سبحان الله عدد ما خلق في السماء إلى آخره. استدل بعضهم بهذا على جواز ومشروعية التسبيح بالنوى أو نحوها كالمسبحة مثلا، ولهذا ترجم المصنف لهذا بما يدل على الجواز، فقال باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. وموضوع المسبحة ونحوها هذا تكلم عليه المتقدمون، وممن ألف في ذلك الإمام جلال الدين السيوطي، في له كتاب صغير ورسالة صغيرة سماها المنحة في أحكام السمعة بجملة كتاب المطبوع المعروف الحاوي الفتاوي، فإنه ذكر عدة رسائل وأحكام كثيرة من جملتها رسالة صغيرة في هذا الموضوع، ومال طبعا إلى القول بمشروعيتها. ولكن حين نتأمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنهن مسؤولات المستنطقات، هذا يدل على تأكد التسبيح باليد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، بل إن مقتضى هذه الحديث أنه هو لم يفعله عليه الصلاة والسلام، وأرشد إلى ما هو أفضل من هذا كما يدل عليه هذه الحديث. وإلا نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه كان له نوى أو حصى ونحو ذلك كان يسبح به، كما ذكر السيوطي في كتاب في رسالته هذه، ويحتاج النقل إلى تحرير عن مدى يعني ثبوت ذلك عنهم. ونقل نحو أيضا عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع، وابن أبي سعد بن وقاص كان يسبح بحصى، وأبو الدرداء قال كان له نوى من تمر العجوة ونحو ذلك، ولكن أولا هذه النقود تحتاج إلى تحرير ومدى يعني ثبوتها عنهم، ولو صح هذا أو ثبت هذا فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وما دل عليه أيضا قوله يدل على أن الأولى خلاف ذلك، وبخاصة لقوله فإنهن مسؤولات مستنطقات، على معنى أن يشتغل العبد بجوارحه وأن يعمل جوارحه فإنه أفضل وأولى وأرجى في كثرة الثواب واستعمال جوارح شتى في التقرب إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه المرأة التي رآها تسبح بهذا الحصى الذي بين يديها، قال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. أولا هذا يدل على سعة فضل الله عز وجل، وأنك حينما تقول سبحان الله عدد خلقه فكأنك سبحت الله بكل هذا العدد، وهذا فضل من الله ورحمة، أنت لم تحصي عدد خلق الله، ولكن بمجرد أن قلت سبحان الله عدد خلقه كتبها الله لك، كأنك سبحت وكأنك عددت خلق الله كلهم وكلهم، وهذا فضل من الله ورحمة. وحينما تقول سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، هذا كله من فضل الله ورحمته أن حسبه لك وكأنك قد عددتها بالفعل. ولهذا يعني شواهد كثيرة من الشرع، على سبيل المثال حينما تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وهي ليلة واحدة تتقرب إلى الله عز وجل فيها، يثيبك الله ثواب عبادة أكثر من ألف شهر وخير من ألف شهر، هذا فضل من الله ورحمة. والنصوص في هذا كثيرة أيضا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان يا الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأذى عن الطريق. فلا إله إلا الله في اللسان أخف وفي العمل أخف من إمادة الأذى عن الطريق، إمادة الأذى عن الطريق أشق، ومع هذا قول لا إله إلا الله أفضل، مما يدل على أن الأمر ليس مرتبطا بالمشقة بإطلاق، وإنما هذا فضل من الله عز وجل ورحمة. فأينما تقول سبحان الله عدد خلقه، إذا قبل الله عز وجل ذلك منك فإنه يحسب لك وكأنك قد سبحت الله بعدد خلقه، بينما عدد خلقه لا تستطيع إحصاءه، فهذا فضل من الله ورحمة، فليستبشر بذلك المؤمنون، وليستبشر بذلك المتنافسون والسابقون في الخيرات. فهذه المرأة التي كانت بين يديها هذا النوى وهذا الحصى، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بما هو أيسر أو أفضل، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق يعني مستقبلا، وتقولين الله أكبر مثل ذلك، يعني الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، والله أكبر عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، مما يدل على أن من سبح الله بمثل هذه الألفاظ فإنه يثاب على قدر ما فيها من أعداد فضلا من الله ورحمة. وحديث صفية قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. فقال: قولي سبحان الله عدد خلقه. فهذه تغني عن التسبيح 4000 أو 5000 ونحو ذلك. فهذا على مثل هذه الأحاديث يؤخذ به، لكن ما دل الحديث على أو ما دلت الأحاديث على الإتيان بالعدد فيؤتى به، كمثل تسبيح الله 33. فأن تقول سبحان الله 33 لا يكفي، لابد أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تبلغ 33، لأن النص ورد هكذا: والحمد لله 33، والله أكبر 33، ولا إله إلا الله تمام 100، مما يدل على أن العدد بذاته مقصود. فتسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبره 33 وتقول لا إله إلا الله تمام 100. أما ما ورد اللفظ مثل هذا سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء أو عدد ما خلق في السماء فتأخذ به على مقتضى ما ورد. وكل ذلك كما قلنا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه ورحمة علينا أن جعل مثل هذه الألفاظ يثاب صاحبها بتسبيحه وتهليله وتقديسه لله عز وجل على نحو هذه الألفاظ، أنه يثاب بقدر ما فيها من أعداد، وهذا من فضل الله ورحمته. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في بلدنا لا يسمح للمرأة بالمجيء لتأدية فريضة الحج إلا إذا بلغت 38 من العمر، وصديقتي فيها شوق شديد لتأدية هذه الفريضة بمرافقة والدها، فاضطرت إلى الزيادة في عمرها حتى تقبل، فهل يعتبر هذا تزوير؟ ولا شك أنه مخالفة، لكنها إذا وصلت للحج فحجها صحيح، إذا أدت الفريضة وهي بالغة مكلفة فإنها تكفيها عن فريضة الإسلام وتسقط بها فريضة الإسلام ويكون حجها صحيح إن شاء الله. سمعنا أن كثيرا من أنواع الجبن المستورة تستخدم في شحوم الخنازير، فهل هذا يحتم على المسلم ترك كل الأجبان حتى لا يقع في المحظور؟ ما تحقق عنده أو ثبت لديه أن فيه شحم خنزير أو مركبات خنزير فإنه يجتنبه، أما ما لم يتحقق ولم يغلب على ظني فإن الأصل فيه الحل إلا إذا تبين له ما يدل على التحريم والمنع. هل من السنة الوقوف عند مرور الجنازة؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه وقف ومرة أنه جلس، مما يدل على أن الأمرين مشروعان إذا مرت الجنازة أن يقف، ومرة لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر هذا مشروع وهذا مشروع. هل يجوز شرب ماء الشعير الخالي من الكحول؟ نعم، إذا لم ينتبذ، بمعنى لم يقذف بالزبد ولم يصل إلى حد الإسكار، فإنه يجوز شربه. هل يجوز أكل جبن الذي تمت صناعته بمنفحة العجل المذبوح ذبحا غير شرعي؟ وما حكم هذا الجبن الموجود في الأسواق وهي مستوردة من الخارج؟ كما قلنا قبل قليل، هذا إذا تبين لك أنه دخل فيه محرم فلا، وإلا الأصل فيه الحل. فإن الصحابة كانوا يأكلون من جبن الروم، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه كذلك من غير سؤال، فإذا تبين ما يدل على التحريم فيدرك، وإلا فالأصل فيه الحل. رجل قام بأداء العمرة في رمضان ولكن أراد أن يذهب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى الكعبة، هل يترتب عليه الإحرام في رجوعه إلى الكعبة؟ لا، وإذا أراد أن يحرم فليحرم في عودته من المدينة، إذا كان مريدا للنسك فيحرم، وإذا لم يريد أن يحرم فلا يلزمه الإحرام. يقول: أرجو التكرم بتوضيح مبلغ الفدية المقررة شرعا بالنسبة للآتي، مع ملاحظة ذكر المبلغ بالريال السعودي. يقول: معتمر نسي وقضى ما ظفرا واحدا من أظافره، هذا لا شيء عليه. امرأة معتمرة وضعت الخمار على وجهها مع مراعاة أنها وضعته بجهل منها وليست مقرعة أو متعمدة الستر، هذه أيضا لا شيء عليها. معتمر طال به الوقت من وقت النية ميقات بئر علي وجاء منهك القوى ولم يؤدي مناسك عمره مباشرة من دخول مكة المكرمة، هذا لا شيء عليه إذا جاء متعبا ثم استراح، ولو طالت مدة الاستراحة ساعات ثم بعدما استعاد قواه ونشاطه شرع في أداء العمرة طوافا وسعى تقصيرا، فلا شيء عليه إن شاء الله. معتمر لم يؤدي الفدية عن عمره عن عمرة سابقة في السنة الماضية في داء قضم ظفر، فما حكم مبلغ الفدية الآن وهو موجود حاليا في مكة؟ إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا وقضى ظفرا واحدا فإن عليه أن يطعم مدا، مد يعني ربع صاع من طعام، وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. هل يجوز أداء الفدية في بلد المعتمر أم أنه يجب عليه أداء في مكة؟ كل فدية وكل طعام أو إطعام فإنه في الحرم ولمساكين الحرم. هل يجوز للمرأة أن تزور بعض الجيران بدون علم زوجها؟ عليها أن تستأذن زوجها في خروجها من بيته ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، والرجل ينبغي له فيما يتعلق بصلة الأرحام والإحسان إلى الناس والمودة مع الناس أن يأذن ما لم يتبين له مفسدة في مثل هذا. ما الرأي في المسافر في رمضان ما دام الشرع جوز له الإفطار، هل يستطيع أن يفطر في الحافلة أمام الناس؟ إذا كان مسافرا في حال السفر في أثناء السفر نعم يفطر، كما لو كانت الحافلة في البرية فإنها مسافر فنعم، أما إذا كان في البلد وصل إلى بلد غير بلد الأصل أو غير بلد الذي ينوي الإقامة فيه فلا ونفطر، لكن ينبغي أن يفطر مستترا، ينبغي أن يأكل ويشرب مستترا مراعاة لحرمة الشهر. يقول أنا إنسان ظالم لنفسه، ولكن كلما ظلمت نفسي تبت إلى الله عز وجل، ومع ذلك فما زلت دون المستوى من الإسلام المطلوب، فهل يحق لي شرعا أن ألقي دروسا فيها من المواعظ ما لا يتفق مع عملي، أي أنني أقول الكثير مما لا أفعل مع العلم أنه طلب مني أن ألقي هذه الدروس لآخره؟ على كل حال ما دام أنك تشعر بنفسك بمثل هذا الشعور فهذا إن شاء الله خير، ويدل على جذوة من الإيمان في القلب إن شاء الله، وعليك باستمرار هذه المحاسبة ومعالجة نفسك هذه، فالنفس محل تقصير ومحل خطأ، والمحاسبة ما دام أنها على هذا النحو ولا تؤدي إلى يأس ولا تؤدي إلى إحباط فهذا هو المقصود المحاسبة. أما المحاسبة التي تدعو إلى اليأس وتدعو إلى أن الإنسان يتوقف عن الأعمال الصالحة ويغلق أبواب الرحمة أمامه فهذا لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا الكافرون. فعليك بهذه المحاسبة وتبتعد عن المثيرات التي تدعوك للوقوع في هذه المظالم التي تظلم بها نفسك. أما فيما يتعلق بنفع الناس فلا مانع إن شاء الله أن تسعى في نفع الناس، فلعل في هذا أيضا رادعا لك